والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء: روح كلمة التوحيد، روح كلمة التوحيد، ولا بد أن تنطقها روح، لأن البعض يقول روح فقط. هناك فرق بين الروح والروح. الروح هي التي إذا قبضت وفارقت الجسد مات العقل، وأما الروح فهو النعيم الظهير. ولذا في الجنة روح وريحان. وروح ولذا قال الله يسألونك عن الروح، إذا هي الروح. مرة أخرى، الروح هي التي إذا فارقت البدن مات الإنسان، وأما الروح فمعناه النعيم. وإذا الجنة فيها روح وريحان. فكلمة روح هي الحياة، ولذا قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فيقول روح كلمة التوحيد، روح كلمة التوحيد يعني حياة التوحيد، حياة هذه الكلمة. وسرها إطراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتواضع. قال إفراد الرب يعني الله عز وجل جل ثناؤه يعني عظم مدحه، تقدست أسماؤه مطهرة مقدسة، تبارك اسمه. كلمة تبارك لا تقال إلا لله ولا تقال لأي شيء آخر غير الله عز وجل. تبارك اسمه، كلمتان تبارك وسبحان، تبارك وسبحان لا تقالان إلا عن الله جل وعلا. فلا صح أن تقول تبارك فلان ولا سبحان فلان أو سبحان. كلمة كل كلمة هذه اسمها اسم فعل. كل كلمة تبارك وسبحان هذه خاصة بالله عز وجل. قال وتعالى جده. تعالى جده، ما معنى جد الله؟ جده حظ ربنا له حظ. جده الحظ يعني الحظ الذي يعطيه للناس يعني فضله، فضله سبحانه جل وعلا. ولا إله غيره، لا إله إلا الله وحده. لو إفراده بالمحبة والإجلال، المحبة فنحن لا نحب إلا الله وحده. فإن قلت كيف نحن نحب محمدا والمحسنين والطاهرين والصالحين الطيبين، نقول نحبهم فيه وله وبه. فإذا لا نحب إلا الله، أحببنا محمدا لأن الله يحب، فلما أحببنا الله أحببنا ما يحبه الله. لماذا نحب الله؟ لماذا نحب مثلا الصالحات؟ لأن الله يحب الصالحات. لماذا نحب الطيبين؟ لأن الله يحب الطيبين. وهكذا. فنفذ بالمحبة والإجلال، مع أن كلمة الجليل ليست من أسماء الله الحسنى على رب، فلا دليل عليها. فالله له الإجلال، يعني الإجلال مزيد التوقير والتعظيم والخوف والرجاء. الخوف بأقسام، اللي هي الخوف والخشية والرهبة والوجل. والخشية تثير في النفس الشفقة، ولذا قال وهم من خشية ربهم مشفقون. وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة. التوكل يكون على الله وحده، والاعتماد يكون على الله عز وجل وعلى غيره. ولذا يجوز تقول اعتمدت على الله ثم عليك، ولا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك. إياك لا تقول أبدا توكلت على الله ثم عليك، هذا مصير. لا تقول توكلت على الله وعليك، ولا تقول توكلت على الله ثم عليك. لا، التوكل زي الصلاة، فلا يسمح أن تقول صليت لله ثم لك، ما يسمح. لكن اعتمدت على الله ثم عليك، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصر وكان يعتمد على عمود. فالتوكل عبادة مثل الصلاة، لا تكون إلا لله وحده. بعض الناس يسود فيها هذا الخطأ، يقول توكلت على الله ثم عليك، وأظن أنه يحسن صنعه، هو مخطئ. قال والإنابة، الإنابة يعني الرجوع إلى الله، توبة. والرغبة يعني الطمع في الله، والرهبة يعني الخوف الشديد من الله. فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره وكل ما يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته. يعني أي شيء غير الله يحب فهو يحب تبعا لمحبة الله. فنحن نحب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد غير الله ولا لا؟ قطعا غير الله. نحب الكعبة ونحب الصلاة ونحب الصيام ونحب المتوضئين والمطهرين والتوابين والرجعين والمحسنين، كلهم نحبهم لأن محبة تبعية تبع محبة الله جل وعلا. قال وكونه وسيلة إلى زيادة محبته. يعني لما نحب محمد صلى الله عليه وسلم هذا يزيد محبتنا لله، لما نحب المحسنين هذا يزيد محبة لله جل وعلا. ولا يخاف سواه، لا يخاف الخوف العبادي التعبدي إلا من الله جل وعلا، الخوف التعبدي. أما الخوف الطبيعي فهذا لا حرج فيه، الخوف الجبلي خوف من سبع عصب لا. ولا يرجى سواه، لا يرجى سواه لأنه لا يقدر على خير أصلي إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه. لا يرغب يعني لا يطمع إلا فيه، يرغب إليه ويرغب فيه لكن لا نرغب عنه، يرغب في يرغب فيه وفي يرغب إلى وفي يرغب عنه. إيه الفرق؟ يرغب فيه يعني يريد، يرغب إلى يعني يطمع، يرغب عن يعني يبغض. فنحن نرغب في الله ونرغب إلى الله ونرغب عن الشيطان. طيب ولا يحلف إلا باسمه ولا ينظر إلا له، لا ينظر إلا له يعني لا ينظر إليه طالبا الفضل والنعمة إلا منه، وإلا فلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت صح، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف نصبت، وإلى الجبال كيف نصبت، الأرض كيف صبحت، وننظر إلى امرأتي وننظر إلى أولادي وننظر إلى كذا. فمعنى لا ينظر إلا له، إلا له يعني لا ينظر نظر طلب الفضل والنعمة إلا له سبحانه. ممكن قال ولا يتاب إلا إليه، لا توبة إلا إلى الله، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له باسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع الحرف عن جملة يعني اتجاه. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. إذا الإنسان مطلوب منه النطق بلا إله إلا الله، ومطلوب منه تحقيق لا إله إلا الله. فأما النطق فنطق اللسان والقلب، أما النطق فنطق اللسان والقلب، وأما التحقيق فعمل اللسان والقلب. التحقيق عمل اللسان والقلب من توكل وإنابة وخوف ورجاء ونية ومحبة وصدق وتعظيم وصلاة ونذر، هذا كله تحقيق لا إله إلا الله. يبقى إذا النطق بالشهادتين باللسان والقلب، وتحقيق الشهادتين بعمل اللسان وعمل القلب. حسنت. ولهذا حرم على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة. ولما تنطق لا إله إلا الله، يعني لما تنطق لما تحب تضبط الشرك ان احنا بنقول لا اله الا الله ونسكت ماشي ما بقى، لكن تبقى عارف ان انت وقفت على السكون هنا لان الوقف حقه السكون. اما اذا اكملت فناس لا اله الا الله خلاص، لا اله الا الله. قال ومحال ان يدخل النار من تحقق بحقيقه هذه الشهاده وقام بها. قوله محال يعني من ذهب حفاظه على سنيات، لكن الإنسان إذا حقق الشهادتين وأخطأ وارتكب كثيرا من الكبائر فإن أمره إلى الله. فقول محال، لو قال محال أن يخلد في النار نعم فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه، الظاهر والباطن، القلب والقالب، في شهادة لا إله إلا الله. الظاهر ان الانسان في عمله الظاهر وشكله الظاهر يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القلب يكون فيه الخوف والرجاء والنية والتوكل والمحبة والإذعان واليقين والخشوع والخضوع، والقالب من ناحية الصلاة والصيام امر المعروف والنهي عن المنكر. فان من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة اذا نبهت انتبهت، اللي هو الغافل اذا عرفت وعصت بكى ورجع الى الله سبحانه، ومنهم من تكون نفسه مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب منزلة الروح في البدن. الشهادة هو يقول إن الشهادة لتحقيق شهادة لا إله إلا الله. بعض الناس عنده تحقيق الشهادة واضح، فهو يدرس التوحيد ويتعامل بالتوحيد ويخلص وينيب ويرجع، وبعض الناس دي نايمة عنده التحقيق الشهادة، نايمة عنده، متلكئ في الظاهر، متلكئ في الصلاة، متلكئ في المعروف والنهي عن المنكر، منصرف إلى المعاصي. بعضهم نايمة خالص عنده، بعضهم مضطجعة يعني أقرب إلى القيام لكن عنده في كسل، في خدمة الكسل وهكذا. قال: فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. فقسم الأرواح إلى أربعة: روح ميتة، ودي روح من؟ الكافر المنافق، لأنه لا تقوم بشهادة لا إله إلا الله، الكافر المنافق. وروح تامة الاستيقاظ، وهي روح المقربين المتقين، تعمل بالظاهر والباطن. وروح إلى الموت أقرب، وهي روح أهل الفسق المدمنين الفسق، فإن مدمن الفسق فضل استحلال ويتوكل خلاص انتهى ويكفر تموت روحه. وروح إلى الإيمان أقرب، هم الذين يعني زادت حسناتهم أو هم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا، يعني كأن لم يمت، فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيها، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. هو قول الحديث انتهى عند: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا، يعني الكلمة اللي هي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله يعني صحيح تدل على حسن الختام، وحسن الختام أن تقول لا إله إلا الله، أو أن تقول كلمة من كلمات لا إله إلا الله. يعني لو أن إنسانا عندما يموت قال سبحان الله كلمة لا إله إلا الله، أو قال الحمد لله، أو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها كلمات قريبة من لا إله إلا الله، بل هي أخوات لا إله إلا الله. طيب، وكذلك من مات بعرق الجبين، وكذلك من مات شهيدا مفاجئا لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. ولذا ليس عندنا دليل أن حمزة حين قتل قال لا إله إلا الله، عندكم دليل؟ أو مصعب بن عمير، وهم ثابة الشهداء وهم في الجنة قطعا. فمن قال لا إله إلا الله، وهناك من يقول لا إله إلا الله ليست منبعثة بها روح وإنما تملى عليه، ولا بأس، لا بأس لأن تملى عليه فيستجيب بنفس طيبة راضية، لأن المحتضر يستحب أن يلقن. طيب، أما المحكوم عليه بالعذاب فيقال له قل لا إله إلا الله، فإن قالها طيبة بها نفسه فقد ختم له الخير، وإن قالها حاجة خلاص كده فلا حساب له، يقول قل لا قال لا خلاص فلا حساب له. لكن الشاهد الإنسان لابد أن يقولها نعم مخلصا. ما معنى يعني لما يجي يموت له عرق جامد جدا على جبينه؟ بيبقى بيحصل عند ناس كتير جدا، هذا من علامات حسن الخاتمه بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانا لم اقول لك لا يشترط نص كلمه لا اله الا الله، لا يشترط نصها، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات لم يقل لا اله الا الله، بل قال في الرصيد العام. فالمقصود لا اله الا الله يعني هي او ما يؤدي اليها، او ما هو قريب منها، او ما هو من جنسها. الحديث لا إله إلا الله. طيب. طب لماذا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال لا إله إلا الله. في المقال في الرفيق الأعلى. لا أقصد من الحديث. ما هو الحديث قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لم يقل لا حول ولا لم يقل؟ لا حول ولا قوة. طب ماشي، لم يقل. أنا يعني من قال لا إله، من لم يقل لا إله قال سبحان الله، نعدها حسن خاتمة ونعدها سوء خاتمة. لكن هل قال نفس ولكن قلنا من جنسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الموت ما قال يا نبي الله قال بل الرفيق الأعلى صح قال بل الرفيق الأعلى ف وقال لا هذا قد بعدها قال بل الرفيق الأعلى لكن كان وهو يغتم يقول أن الله عليه النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد فإذا الإنسان يقول كلمة لا إله إلا الله أو ما يؤدي إلى لا إله إلا الله قال فهنا قوله إلا وجدت روحه لها روحا حديث صحيح قال وهو أن طلح بلفظ أتم من صحاب الألباني يعني لأتم منه بكلمة لا إله إلا الله نعم لا يستطيع الله جل أعلم به الله أعلم به لأنه ربما منع من لا إله إلا الله لأن الله عز وجل لم يرد له أن يقول هذه الكلمة وربما عجز عنها فأشار إلى السماء والله جل أعلم به سبحانه عز وجل الله أعلم نقول هذا ختام حسن في ظاهره والله أعلم وليس كل حسن ختام دليلا على أن الشخص داخل الجنة يعني لو رأينا إنسان مات ساجدا نقول نرجو له الخير ولا نجزم له الخير وإلا فالختام الحسن الجيد جدا كامل عبد الرحمن بن ملجم فإن عبد الرحمن بن ملجم كان يخطو القرآن وهم يقطعونه إلى الله حتى إذا أراد عبد الله بن جعفر أن يمسك لسانه ليقطعه جزع ولم يزع وهم يسملوا عينيه وهم يقطعونه ولم يزع جزع لما أراد قال أخرج لسانك جزع جدا فقيل له لما قال لأني سأكف عن ذكر الله فهذا الرجل ختامه في الظهر وهو أشقى الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل علي أشقى الناس عاقر الناقة وقاتل علي فهو شقي ومع ذلك كان الختام في ظاهره حسنا طيب قال وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها وأما الجزم بأن من قال لا إله إلا الله عند الموت داخل الجنة مباشرة خطأ لا نقول هو داخل الجنة مآلة أما الجزم داخل الجنة ابتداء لا لأن الميزان حاكم والله عز وجل قد يعفو عنه كل جنة ابتداء وقد يدخله النار يعذب ثم يخرج مرة أخرى إلى الجنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لم يقل دخل الجنة ابتداء وإلا لو كان هذا لجزمتم لصدام بأنه دخل الجنة الآن وهل يستطيع على الهجر أنه دخل الجنة الآن نرجو له الجنة ولا نعرف مصيره قال فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الجنة هي المأوى قال مأواه يوم اللقاء والصحيح مأواه ها معالا مأواه معالا لأن ربما لا يدخل الجنة لا وإنما لابد أن يدخل الجنة يوم من الأيام وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنده مأوى روحه مأوى روحه في هذه الدار يعني لو إن الإنسان في الدار يعيش في جنة في الدنيا يعيش في جنة في الدنيا سيعيش في جنة في الآخرة ولكن هذه الجنة التي يعيشها في الدنيا هي جنة معرفة الله ومحبة الله والأنس بالله والرضا به والفرح به والشوق إلى لقائه إذا عاش في هذه الدنيا في هذه الجنات عاش في الآخرة في جنة مباشرة فمن كانت هذه الجنة لأن هذا تحقيق لا إله إلا الله فمن كانت هذه الجنة مأواهها هنا يعني هو في الجنة عايش في عايش في طاعة وشوق ومحبة ورضا وأنس بالله عز وجل إن عاش في الدنيا على هذا الحال كانت الجنة مصيره كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا يعني في الدنيا لا يأنس بالله ولا يفرح بالله ولا يرجو الله ولا يحب الله، هذا خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة. والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، يعني الأبرار في نعيم الدنيا ثم في نعيم الآخرة. ونعيم الدنيا ابن القيم لا يقصد نعيم الدنيا بمعنى الطعام والشراب والراحة وراحة البدن، بل يقصد النعيم باللجوء إلى الله والإخلاص له والفرح به والأنس به، هذا مقصوده. وإلا ممكن أن يكون في سجن أو يعذب أو يضرب بالسياط وهو في جنة. وإذا قال شيخ الإسلام إن جنتي فين؟ معي في صدر، جنتي في صدر وسجني سياحة وقتلي شهادة. قال وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، ممكن في الدنيا يعني بلال يعذب والصخر على صدره ولكن في نعيم، في نعيم، أي نعيم؟ نعيم الإخلاص لله، نعيم الحب لله عز وجل. والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا، لأنهم في الدنيا في جحيم الطمع واتباع الشيطان والهوى والبعد عن الله عز وجل، وفي الآخرة في جحيم النيران والسعير. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة، نحيينه في الآخرة حياة طيبة وفي الدنيا حياة قلب طيب وليس حياة بدن، حياة قلب طيب ليس حياة بدن، لأن البدن ممكن يعذب يضرب يسجن كما فعل مع أحمد بن حنبل رحمه الله. وطيب الحياة جنة الدنيا. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ لو إنسان صدره راض بالله تجد فرحا مسرورا. وأي عذاب أمر من ضيق الصدر؟ ما في عذاب أمر من ضيق الصدر، بالكفر أو بالنفاق أو بالفسق والبعد عن الله. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى شرط الولاية التقوى، لا يحكم لإنسان بأنه ولي لله إلا إن كان تقيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا. هنا العيش مقصود بعيش القلب، عيش القلب، لأنه ممكن يكون فقير ولا يجد الطعام ولا الشراب. من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة العاجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. يعني فارتعوا، فانطلقوا، وقيل فرعوا يعني خذوا رعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ما معنى حلق الذكر؟ مجالس. هو هذا الحديث سبق الإشارة إلى ضعف ضعيف الجامع الصغير، هو في ضعيف الجامع الصغير رقم 799. هذا قول صلى الله عليه وسلم بس المعنى صحيح. ما بين بيتي ومن داري روضة من رياض الجنة، هذا حديث مسلم بره شيخ. ما بين بيتي ومن داري ولدكم ما بين قبري ومن داري، الصوفية يقرؤون ما بين قبري ومن داري، وكأنه يعلم قبره هو لا يعلم قبره لأنه لا تدري نفسه بأي أرض. ومن هذا قوله وقد سألوه عن وصاله في الصوت، كيف كان يواصل صلى الله عليه وسلم؟ لا يواصل أن يفضل لا يفطر إذا أذنت المغرب إلى اليوم التالي. هل لنا نفعل ذلك؟ لا نفعل نحن هذا، هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. فلما أرادوا الوصال تركهم فتألموا فعادوا مرة أخرى إلى ترك الوصال. لنا وصال نحن إلى السحر فقط، أكثر هذا لا حرام. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقي. يطعم ويسقي حقيقة؟ لا. لو كان يطعم ويسقي حقيقة ما رغب الحفظ، وإنما يطعم ويسقي يعني يعطيه من غذاء الروح وشرح الصدر ما يغنيه عن تذكر الطعام والشرب، وهذا هو الذي قال وهذا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له، أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به ولا يشارك فيه غيره. فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه. هو لو يعني ترك الطعام والشراب فالله يعوضه بهدوء نفسه وراحة وفتح صدر يغنيه عن تذكر الطعام والشراب، بل يغنيه عن الحاجة إليه، بل يغنيه عن الحاجة إليه، وهذا في قدرة الله غير ممتنع. فإن الملائكة لا يطعمون ولا يشربون، يغنيهم الله عز وجل عن الطعام والشراب، وقد خلقهم على هيئة لا تحتاج إلى طعام ولا إلى شراب. ثم قال لها: أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. غير ابن القيم يقول أشعار من أشعار العشاق في معشوقتهم، ولكنه يستخدمها بدل من تقال في المعشوقة تقال في السنة. يعني الإنسان يقول هواية مع السنة، فهذا لا بأس، يأخذ أقوال تقال في العشيقات وقال في السنة. لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أو عبها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. عاشق يقول لعشيقته إن وجهك نور أنا أستضيء به، وكلامك أنا أنس به، وله حادي اللي هو سوق الإبل. إذا شكت من كلال السير أو عبها، يعني كلامك إنه حادي الأرواح، فإذا الإنسان في مسير وتعب من السير فإن روح اللقاء تمنيه فيعود للحياة مرة أخرى. هذا العاشق يقول لعشيقته، لكن هو يقول عن السنة. ابن القيم حول الكلام وكأنه عن السنة. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. هذه قاعدة، كلما الإنسان يحتاج إلى شيء وهذا الشيء يمنع منه الناس يتألم زيادة، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. يعني نحن الصحة من الأمور النافعة لنا، فكلما وجدت نفرح، وكلما فقدت تألمنا لا شك. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله. أعظم شيء ينفع العبد أن يقبل على الله عز وجل، واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيمة ولا سرورة ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء. يقول إن عدم وجود حب الله وعدم وجود مرضات الله هذا أكثر شيء يؤلم. كلام سليم، كلام عظيم. وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره. يعني يقول إن النفس لما تنشغل بالشهوات هي كان يجب أن تتألم من عدم مرضات الله، لكن انشغالها بالشهوة شغلها عن ألمها من غير مرضات الله، والعكس. والعكس إن الإنسان إذا انشغل مرضات الله أبعده عن الألم من بعد الشهوات عنه. ولذا قال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إليه ما يدعون إليه. في الظاهر هل فعل السجن أحب من النساء الجميلات والمتاع والماء البارد والتفاح؟ ممكن، ولكن في الباطن هذا حق، لأن السجن في مرضات الله أعظم من تنعم في إضداد الله جل وعلا. وهكذا الحال. قال: وهذه منزلة السكران، أن السكران منشغل بالألم لغياب مرضات الله، منشغل عنه بإيه؟ بالسكر والعياذ بالله، لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، كالشخص اللي أخذ بنج يقطع رجله ولا يشعر، يقطع يده ولا يشعر، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينها. وإذا الشخص اللي يشرب خمرة تجده مبسوط فرحان، لكن بعد ما تروح منه السكرة تجد في غاية الهم والنكد والحزن، وجهه في غاية الغضب والعياذ بالله والعبوس، لأن ذهبت عنه السكرة. فكذلك من فقد مرضاة الله عز وجل. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا. تجد الشخص لما يجي عند الاحتضار تجد انكشف له الحال: أين المال عندي؟ لماذا لم أتصدق؟ لماذا لم أحج؟ لماذا لم أزكي؟ لماذا لم أفعل؟ لم أفعل؟ لم أفعل؟ يتألم، ولكن لا حين لا تساعد إيه عنده. قال بل الألم والحسرة والعذاب هنا أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض. في الدنيا لو فقدت المال يمكن ربنا عوضك، لو فقدت حبيب ربنا عوضك، لكن إذا أقبلت على الموت خلصت المسألة. قال ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها، فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحصلة والألم لكان العبد جديرا به. يعني لو الإنسان تفكر في أنه بعد عن مرضات الله جل وعلا وأنه يجب أن يتألم ويموت هذا الألم والحصرة هو يستحق. فإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته، ولذا الكفار يتمنون إيه؟ الموت، يتمنون الموت وما هم بمدركه أبدا. الكفار يتمنون الموت، هما في الدنيا لم يكونوا يتمنون الموت، لكن في الآخرة يتمنون لما رأوا من عاقبة ما كانوا يفعل. هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، مجرد فوات الدنيا بيحزن، فكيف هناك من العذاب الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف، فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين الضعيفين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. يعني آلام رهيبة تحمل الإنسان الجبال لا تتحملها، وهو الذي جلب على نفسه هذا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم تظلمون. فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك، لو لك حبيب تحبه جدا ولا تستطيع مفارقته، ثم فجأة أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، كيف يكون حالك؟ وهذا ومنه كل عوض، لو ممكن تعوض فكيف لمن لا عوض عنه؟ يعني الإنسان لو فقد حبيب في الدنيا بيحزن عليه ممكن يعوض، لكن إذا فقد الله عز وجل فلن يعوضه أبدا، لأنه من لم يجعل له له نورا فما له. كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كل شيء تخسره ممكن تعوض، لكن الله. وفي أثر إلهي من حديث قدسي ابن آدم، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تفعل. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هذا حديث لا معارض الصحابة. ثم قال المحبة المحبوبة والمحبة المذمومة. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، وما لا تصلح إلا له وحده. يعني محبة الله أنواع، وكل هذه الأنواع لا تصلح إلا لله وحده جل وعلا، مثل العبادة والإنابة ونحوها، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده. وكذلك الإنابة، ما معنى الإنابة؟ مستوى. وقد ذكر المحبة باسمها المطلق، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم، وقال من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحبوب فيها المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند. أن يحب الله ويحب صنم، يحب وثن، يحب ديمقراطية، يحب مبدأ باطل، هذا شرك بالله عز وجل. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب، مثل إيه؟ محبة ما أحب الله، مثل إيه؟ ما أحب الصلاة، الإحسان، البر، التقوى، الزكاة، ما هنا غير العقل، غير العقل. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها، لا نجاة من العذاب إلا بمحبة الله جل وعلا. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها، الشرك بالله هذه مصيبة. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار. صح؟ كلامه صح. يعني هل معنى ذلك ان ارتكب معصية انتفى عنه حب الله؟ ها؟ لا. اذا قول لا يكون النار لو قال لا يقلدون في النار او قبل يكون النار يا استاذ، ثم قال ومن دخلها بذنوبه فانه لا يبقى فيها منهم احد. كلام جميل، استدرك استدرك جميل جدا. قال ومن دخلها بذنوبه فانه لا يبقى فيها منهم احد، طالما انه احب الله عز وجل حبا صحيحا، حبا صحيحا في حب باطل، حب الصوفيه حب باطل، حب الرهبان حب باطل. فطالما احب الله حبا صحيحا فقد يدخل النار بذنوبه، ولكنه سيعود فيدخل ان شاء الله. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، قرآن قائم على هذا، أمرنا بحب الله جل وعلا والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، يعني عن الشرك ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين، ضرب الأمثال المثل بمن أحب الله والمثل بمن عصى الله، وذكر قصص النوعين، ذكر قصة يوسف عليه السلام وموسى وإبراهيم ومحمد ومن أحب الله أجمعين، وذكر قصة المجرمين كعاد وثمود وقوم فرعون وأهل الباطل وقارون، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كل منهما، وإخباره عن فعله بالنوعين، يعني عن تدمير لفرعون وعاد وثمود، وعن إكرامه لإبراهيم وموسى وأقوامهما، وعن حال النوعين في الدور الثلاثة، دار الدنيا دار البرزخ دار الخرق. في بعدنا الدور ثلاثة، دار الدنيا دار البرزخ دار الآخرة، والذي ضم البرزخ إلى الآخرة باعتبار أنه طريق إليها. والقرآن جاء في شأن النوعين، وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده لا شريك له، كل الرسل أتوا يدعون إلى عبادة الله وحده المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. الرسل جاءوا بالتفصيل في هذا الأمر، أن لا نعبد إلا الله ولا نحب إلا الله سبحانه وتعالى، ومن فعل غير ذلك فعقابه كذا وكذا. هذا مهمة الرسل، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يجوز القسم على الفتوى ويجوز القسم في الكلام. بعض الناس لما تكلموا ساخن يقول لك لا تحدث، تعرف ليه؟ لماذا تحدث؟ لا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده، وكان أحمد إذا أفتى قال إي والله نعم والله. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. دل ذلك على أنه أن العبد قد يتحكم في المحبة، ومن قال إن المحبة مكانها القلب لا سلطان للعبد عليها أخ مخطئ، لا سلطان للعبد نفسي عليها لا، لكن لا سلطان لغير العبد عليها نعم. مش فاهم يعني لا يستطيع أحد أن يجبرك على حب أحد، لكن أنت تستطيع أن تحب وأن تكره، تستطيع ولا تقل أمر ذا بقلب وليس بيد، هذا غلط. بالذات الحب العبادي المقصود الحب التعبدي، الحب التعبدي ممكن يتحكم فيه الإنسان فيزيد ويعليه، فهنا آدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحكم في قلبه، هو قلبه يحب كل شيء ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضله على كل شيء إلا عن نفسه، فلما قال لا فورا تغير قلبه فصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فالقول بأن لا سلطان على القلب مطلقا خطأ، خطأ، وإنما يستطيع الإنسان أن يراجع قلبه فينزرع فيه حب زائد لله أو لما يحبه الله، يمكن هذا، يمكن هذا تمام، وهذا يعني. ولذا الحديث اللي هو اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني على ما تملك ولا أملك غير صحيح، غير صحيح. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عيش أكثر من النساء الأخريات، وقال له هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني على هذا، غير صحيح، هذا غير صحيح. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجود تقديرها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما ظلم محبة الله؟ إن كان محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من محبة النفس، فلا شك محبة الله أعلى من محبة النفس. فما ظلم بمحبة مرسله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت فرض تحب الرسول أكثر من نفسك، يبقى من باب أولى تحب الله عز وجل أكثر من نفسك. ومحبة الرب سبحانه تختص عن محبة غيره في قدره وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من والده وولده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، ويكون إلهه الحق ومعبوده أحب، ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. وهذا أمر عسيس لكن في التدريب يأتي، لأنك كثيرا يدعون أنهم يحبون الله أكثر من أنفسهم، وعند المحق نظر غير ذلك. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أغلب الناس لا يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، وقليل ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، قليل معه. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا، يعني ربنا يحب من كل وجه، من كل وجه. أما غيره فممكن يحب من وجه دون وجه. يعني أنت ممكن تحب عبد الله بن حمار وتكره شرب الخمر، صح ولا؟ فممكن إنسان يحب لشيء ويكره لشيء، لكن الله يحب كله، يحب لذاته سبحانه عز وجل، الحب كله له جل وعلا، حب لذات الله، يحب أسماءه وتحب صفاته ويحب خيراته ويحب رزقه ويحب أمره سبحانه جل وعلا، ويعظم هذا الأمر لله تبارك وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع، التأله والمحبة والطاعة والخضوع، المحبة الصحيحة والطاعة فيما أمر والخضوع لله جل وعلا، وإلا فالمحبة الباطلة لا تصلح. نكتب هذا القدر ونجيب بسم الله. هل يوجد حب طبيعي فما تعرفه؟ الحب الطبيعي الإنسان يحب الخيرات، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب الهواء العليل، يحب الصحة، يحب الجمال، يحب البياض، يحب الخضرة، يحب الزرع، يحب الماء، حب طبيعي كده، حب طبيعي. وأما الحب التعبدي فهو حب الله عز وجل وحب ما يحب الله تبارك وتعالى، ونحن نحب الشيء ولو كان فيه تعب. يعني ينبغي أن نحب الصلاة مع أن الصلاة هي مشقة، ونحب الصيام مع أن الصيام فيه حرمان، ونحب الحج مع أن الحج فيه مشقة، ولا لا؟ لا شك أن استيقاظك للفجر وأنت تحب النوم في هذا الوقت، لا شك أن هذا مشقة وشيء تكره النفس، ولكن يحب لأنه يرضي الله جل وعلا، فيقوم الإنسان وينازع نفسه. ولذا العبادة والأوامر التكليفية تكليف ما فيه مشقة. الحب الطبيعي هذا فطرة، يعني الطفل كده، مين علم الطفل حب الشوكولاتة؟ مين علم الطفل حب الحلويات السكر وحب الحنان والضحك؟ وتلاقي أنت الطفل مثلا لو أنت أخ ولك إخوة صغار ولك وأنت لك إخوة آخرون، تجد الطفل الصغير يميل إليك ولا يميل لفلان، ويحب هذا ولا يحب هذا، لماذا؟ لأن هذا يدلله أكثر، فدي محبة فطرية، الطفل يحب يرضع، يحب يلعب، وأنت تحب أيضا النظافة، الرائحة الطيبة، لا يطر، مش كده؟ النساء، حب إليهم دنياكم، النساء والطيب والسواك، فالإنسان يحب أشياء طبيعية تجبل على محبة هذه الأشياء الطبيعية، ما في واحد كنا يحب الريحة السيئة الخبيثة، وكنا يحب الرائحة العطرة، وكلنا نحب اللحم مثلا الا الصف، كثيرون يكرهون الخبائث والملح الزائد والشطة ومن فينا يحب التعذيب والطرد؟ مين فينا يحب الإهانة والشتم؟ ومعظمنا يحب التكريم والتوقير، محبة طبيعية. كان صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. فهل الإيماء يكون بالرأس فقط أم بالرأس والجسد؟ وبعض الناس لا يستطيعون الصلاة إلا وهم جالسون، ولكنهم يفعلون شيئا غريبا، عند الإيماء للسجود يضعون أيديهم للسجود عليها، فهل هذا الفعل صحيحا؟ وكثير الناس اللي يصلي جالس بيصلوا غلط، وربما لا تقبل صلاتهم، لأن الانتقال من القيام إلى الجلوس معناه الجلوس في الأرض، مثل الجلوس على كرسي، لأن الجلوس على كرسي معناه أنه لم يسجد، لكن الجلوس على الأرض هو امتنع. إذا امتنع عن القيام بسبب عجز انتقم كاملا، لكن هل قال يترك السجود؟ طيب ليش على كرسي بيترك السجود؟ بيترك الركوع، بيترك الركوع وبيترك السجود، صح؟ إذا غلط أن يقال للناس صلوا على كرسي إلا إذا هو عجز عن الركوع والسجود. فلازم نفرق ما بين العجز عن القيام وبين العجز عن القيام والركوع وبين العجز عن القيام والركوع والسجود. فلا تباح الصلاة على كرسي إلا لمن عجز عن القيام والركوع والسجود. وإذا أنا أرى إخوة كثيرين جدا هو تعب شوية في صلاة النافلة في رمضان، تعب وجلس على كرسي، لا إله إلا الله، جلس على كرسي، طيب لما تيجي تركع قم واركع، ولما تيجي تسجد انزل واسجد، لكن هو جلس على كرسي وفي يوم ليس له أن يومي، ليس له أن يومي. متى يومي؟ إذا عجز عن الركوع والسجود. بعض الناس لا يفرق ما بين العجز عن القيام وبين العجز عن الركوع والسجود، وهذا واضح والعياذ بالله. لكن على النافلة على الدابة أمر آخر، على الدابة أمر آخر، لأن الركوع والسجود على الدابة يأخذ النزول على الدابة، لكن أنت الآن ليس على دابة، هل هناك نزول؟ أنت الآن إذا لم تصل على الصلاة لك أن تصلي جالسا بمشيئاتك في صلاة النافلة، ولك نصف الأجر، يعني شخص قادر على القيام ولكنه صلى جالسا معنا في التراويح له ذلك؟ نعم، بس يأخذ نصف. ما يعني ايه يجلس على كرسي؟ لا، اذا جلس على كرسي يبقى عند الركوع لازم يقوم ويركع، وعند السجود لابد ينزل يسجد، لان هو ليس بعاجز عن الركوع والسجود، لكن يستمر على الكرسي في حاله العجز عن ثلاث. هكذا فهنا، هل الاناء يكون بالراس فقط؟ الراس مع شيء من الجسد، والسجود يكون بالرأس والجسد معا، هذا على الدابة. فبعض الناس يستطيعون الصلاة إلا وهم جالسون، نقول طيب أنت جالس لا بأس، لا تستطيع القيام، والطبيب قال لك ظهرك في فقرات ولا تصلي قائمة، تقول طيب، لكن يسأل الطبيب هل أركع ولا لا؟ إن قال لا أركع، هذا الخطر شديد عليك، يبقى السجود من باب أول، يبقى السجود أشد في الركوع. أما إن قال لك الطبيب لك أن تجلس ولكن من حقك تركع وتسجد ولا بأس. فانتبهوا يا اخوان، كثير من المساجد الان فيها كراسي وناس كتير جالسه على الكراسي وفاكر انه يحسن صنعا وهو لا يحسن صنعا. اتفضل. هو جالس؟ طب انت اجلس كده، اجلس جلسه الصلاه المسلمه اللي هي جلسه التشهد، عارفها؟ تستطيع السجود؟ طبعا. الركوع تومئ بقدر المستطاع، اومئ كده يا شيخ، هذا ركوع، هذا ركوع، بوضع يديه على ركبتي، هذا ركوع. في شهد شهد ها جالس ها؟ يعني أرجع كما قلت في شهد العادة. ها؟ لا بأس. الصلاة له أن يمد رجليه إن آلمه انثناء رجليه بسبب طول الصلاة. لأن أنت لما تيجي تصلي التراويح وإحنا بنقرأ ربع، لا ستؤلمك قدماك جدا، فلك أن تمد رجليه. سيب التربع هذا مطلوب. والصفة اللي جلس أبو أستاذ العين صحيحة، وصفة مد الرجلين صحيحة، هذا كله حسب الحاجة إليه، أصحها الأولى التي جلسها. أما من يضع يده للسجود بحيث يسجد على أيديه، نقول لماذا؟ الأصل السجود على الأرض، فإن السجود على الأرض فلا تسجد على شيء، لا ترفع مخدة ولا كرسي ولا خشبة ولا أيديك، اسجد في الهواء، هذا هو الأصل، اسجد في الهواء. في سؤال يفضل؟ مين أنيس؟ فتصلى على جنة لو صار جنبه هذا في حالة المرض الشديد يوجه وجهه للقبلة ورجليه للقبلة لا بد هنا طيب. لا من هنا في نفس الصلاة ترك هل قال ترك الأسباب قدحا في الشريعة والاعتماد على الأسباب قدحا في التوحيد نعم ترك الأسباب قدحا في الشريعة لأن الله أمر بالأخذ بالأسباب أمر بذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله لم يخلق ثاني إلا وجعلنا وزخرف وأمرنا بالزرع والحصاد وأمرنا بالعمل وقال أعملوا فهذا أسباب ما نأخذ به ورزق عند الله وأما الاعتماد على الأسباب إن نقول إذا وضعت الزرع أنبت القمح لا دخل الله في ذلك فهذا شرك قطف التوحيد وهذا عند المشركين نقول ما دي مسائل حسابية آلية براجماتية طيب حب الطبيعة أحبكم رزقتمونا فيه نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم ويصلح لنا ولكم الأحوال بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا Thank you.